السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة والتي بعدها ندرس كتاب الله عز وجل. وأذكركم بالفضيلة العظيمة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قوله: من أتى هذا المسجد لا يأتيه إلا لخير يعلمه أو يتعلمه، كان كالمجاهد في سبيل الله. وأخرى: أن من صلى المغرب وجلس في بيت الله يذكر الله، الملائكة تصلي عليه حتى يخرج من المسجد، ما لم يحدث حدثا تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى يخرج من المسجد بعد صلاة العشاء. وأما الفضيلة العظيمة ففي قوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. ومن أراد أن ينظر إليها فليقف ولينظر، هل هناك صخب، صوت، نزاع، سكينة؟ لو كنا في سوق أو في بيت أو في مكان لن نكون هكذا أبدا ومستحيل. نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. أين مظاهر العذاب بيننا؟ وذكرهم الله في من عنده، وهذا شرف ما فوقه شرف. من نحن وما نحن حتى يحدث الله الملائكة عنا ويقول: عبادي اجتمعوا في بيتي يتلون كتابي ويتدارسون بيننا. لو أردنا أن نحصل على هذه فقط، لو ننفق ما في الأرض، ممكن غير ممكن. وها نحن مع صورة النساء المدنية، ومع هذه الآيات الأربع أيضا، تلاوتها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وتدبروا ما تسمعون. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. عجب هذا القرآن، عجب وإلا لا؟ ما هو عجب؟ الجن قالوا عجب، ونحن عرب ما نقول عجب. أما قالت الجن واسمع صورتها، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. يعرف أنه عجب المتدبر. هيا مرة ثانية، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. عجب هذا القرآن ولا لا؟ هيا نتدبر. من يطيع الرسول فقد أطاع الله، بلاغ رسمي من الله. اسمعوا واعوا، من يطيع الرسول من ذكر أو أنثى، من كبير أو صغير، علموا أنه قد أطاع الله. والعكس، من يعصي الرسول فقد عصى الله. كيف هذا؟ إنعم، لأن الرسول هو الذي يبلغنا أوامر الله ونواهيه، فالله يوحي إلى رسوله المحطة البشرية التي تتلقى المعارف الإلهية، وهو يبلغها عن الله. فمن هنا من أطاع الرسول فيما بلغه فقد أطاع الله، ومن عصى الرسول فقد عصى الله. من يطيع الرسول فقد أطاع الله. معشر المؤمنين والمؤمنات، يجب أن نطيع الرسول. الرسول من هو؟ الرسول العظيم، صاحب الرسالة، خاتم الأنبياء، محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: ومن تولى رفض الطاعة فما أرسلناك عليهم حفيظا. يخاطب رسوله، علمهم أن من يطع الرسول من يطيعك يا رسولنا فقد طاع الله، حتى لا يتردد في طاعتك. ومن أعرض عن الطاعة وتولى فلا تضربه ولا تقتله ولا تكرب من أجله ولا تحزن، فإننا ما أرسلناك عليهم حفيظا تحملهم إلى الهدى بعطاء. مهمتك البلاغ فلا تكرب ولا تحزن. ثم يقول تعالى عنهم من هؤلاء: ضعاف الإيمان والمنافقون المندسون في جماعة المؤمنين، وتقدم الحديث عنهم في الآيات السابقة. هم الذين إذا أصابتهم حسنة قالوا من عند الله، وإذا أصابتهم سيئة قالوا من هذا، متطيرين برسول الله صلى الله عليه وسلم. ضعاف الإيمان والمنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان بالكذب، ويقولون طاعة، أي أمرك طاعة يا رسول الله، أمنا لك طاعة ما نعصيك، لأنهم بلغهم قول الله من يطع الرسول فقد طاع الله، ومن تولى خليه لله، فما أصلناك عليهم حبيبا. ويقولون طاعة، إذا أمر النبي أو أرشد صلى الله عليه وسلم أمته وهم في مجلسه يقولون طاعة، أمرك طاعة، سمعنا وأطعنا. فإذا برزوا من عندك، خرجوا من المسجد، من حلقة الذكر، من محل المحاضرة والخطبة، برزوا خرجوا، لأن من خرج المسجد برز للشمس والهواء. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، بيتوا مكروا دبروا أنهم لا يقولون ولا يفعلون بما أمرهم. طائفة ما قال كلهم، لأن المرض يختلف. بيت طائفة معروف المكر والتدبير في الخفاء، بيت طائفة منه غير الذي تقول، لن نفعل هذا، لن نضحي بوجودنا، لن وهكذا فيما بينهم. والله يكتب ما يبيتون، والله يكتب ما يبيتونه من المكر، والذي يكتب ملائكته هو الذي يكتب إذن، ملائكة يكتبون. وسيجزيهم بمكرهم وانصرافهم وإعراضهم، لا يظنون أنهم مهملون، يمكرون ويدبرون ضد رسول الله ما شاءوا في الخفاء، فليعلموا أن عين الله تراهم، والله يكتب ما يبيتون. فالذي يتدبر هذه الآيات على الفور يصبح مؤمنا صادقا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي تأمر به وتنهى عنه أو تدعو إليه، والله يكتب ما يبيتون، ليعلموا أنهم ليسوا مهملين، هم تحت رقابة الله عز وجل، الملائكة يكتبون كل كلمة يقولونها. إذن فأعرض عنهم يا رسولنا. هذه الآيات تفهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاقي من العنت والتعب والألم ما لم يقدر قدره، فلولا ربه عز وجل يؤدبه بهذه الآداب لما هرب وما استطاع أن يبقى. كيف يهرب؟ ما هرب يونس بن متى ما أطاق، يقولون نعم ويخرجون يتآمرون ليبطلوا ذلك القول. كيف يفعل؟ إذن فصلوا عليه وسلم، وعلى الدعاة أن يذكروا هذا أيضا. المحاضر يحاضر وهم يتغامزون، والله العظيم المحاضر يحاضر وهم يبيتون خلاف ما قال. ما سبب هذا؟ ضعف الإيمان، كمية الإيمان خفيفة، ما تسيطر على القلب ولا على الحواس والجوارح. إذن فأعرض عنهم، لك أن تقول لا تلتفت إليهم وإلى ما يقولون ويبيتون، أو أعرض عنهم لا تهش في وجوههم ولا تبش، أعرض عنهم بوجهك احتقارا لهم وعدم مبالاة بمواقفهم النفاقية، وتوكل على الله. لا تعرض عنهم فقط وما توكل على الله، تخاف يبيتون لك في الليل ويضربونك. الإعراض عنهم وهم أسرى أرباب مال وأعوان، فالإعراض عنهم يعرض الرسول لماذا؟ لأذيتهم. وهنا طمأنه الله عز وجل وقال وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أثبت أعرض عنهم ولا تبالي بهم، متوكل على الله والله عز وجل لا يضيعه، وكفى بالله وكيلا. معاشر المستمعين، أنتم مع الآية وإلا لا تتدبرون؟ ثم قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن؟ لو كانوا يتأملون ويتدبرونه، يقرؤون الآية ويعيدونها مرة بعد مرة، يبحثون عن المعاني التي تحملها، عن الهدى التي نزلت به، لو تدبروا القرآن لا آمنوا حق الإيمان، ولا انقادوا تمام الانقياد، ولا آثروا حب رسول على حب أنفسهم وأموالهم. لو تدبروا القرآن خرجوا بنتائج عظيمة، وهي زهدهم في هذه الحياة الوسخة الدنية، وإقبالهم على الملكوت الأعلى والدار الآخرة. هذا هي الوصفة الدوائية الطبية. أفلا يتدبرون القرآن؟ ما من إنسان بعقل يفهم القرآن بلغته ويتدبر ويقرأ إلا ارتفع منسوب إيمانه إلى نسبة عجب، إلا وزاد إيمانه فوق العادة، إلا وأخذ يتخلى عن كل رذيلة اتصل بها أو لازمته زمن حياته. لا يخرج إلا بالنتائج الحقة، الإيمان الحق، الإقبال على طاعة الله ورسوله، التأدب وتخلاء الأخلاق القرآنية النبوية، فيسمو فيصبح من أفضل الناس وأكملهم. هذه وصفة طبية ولا لا؟ فهذه إخواننا يتدبرون القرآن، الذين يقرؤون على الموت لا يتدبرونه. سألني أحد الإخوان قال في بلادنا يقرؤون القرآن على الموت، قلت له بدعة هذه ما تنفع، وإن كان لا بد وهم يجادلونك قل لهم يقرأ واحد يرتل وأنتم تسمعون وتتدبرون. هذا لا بأس به. يقع قاري يجيد القراءة وليس شرط غني وأنتم تتدبرون وتبكون وتدعون لميتكم، هذا حسن. أما أن نعطي الدينار والدرهم لقراء يقعون على الميت ليدخل الجنة وينجو من النار، هذه أوهام باطلة. أو نقرأ القرآن على الميت وهو بين أيدينا، لما نفق من القرآن نأكل البقلاوة والحلاوة، كيف ميت بين أيدينا وناكل ونشرب؟ يا شيخ لقد هبطنا فلا تلومنا. نعم، أيام كنا في علياء السماء ما كان يحدث هذا أبدا. والمؤمنون والمؤمنات دعاهم ربهم إلى أن يتلوا كتاب الله ويتدبرونه، لا أن يقرؤوا على الموتى لينجوهم من عذاب الله أو يدخلهم الجنة دار الأبرار. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن؟ استفهام إنكار عليهم جهلهم وإعراضهم. ولو كان من عند غير الله، أي لو كان القرآن من عند غير الله تعالى، قاله عالم ساحر شاعر إنسان فيلسوف أو اجتمع فلاسفة الدنيا كله وقالوا لو كان من عند غير الله والله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. 114 صورة، 60 حزبة، 30 جزءا، لن تجد فيه اختلافا قط. لو أن أعلم الناس يكتب كتاب كاما والله لا بد وأن تشاهد الاضطرابات والاختلافات في أقواله، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن علمت أن هذا الكلام كلام الله؟ آمن بالله، آمنت بالله، آمن برسوله الذي أوحاه إليه، آمنت بالله ورسوله، أطع الله ورسوله. ولماذا تأمرونني بهذه الطاعة؟ أجوبنا لأن تكمل وتسعد، من أجل أن تطيب وتطهر، من أجل أن ترتفع، من أجل أن تخلو في دار السلام، من أجل أن تنجو من الذل والهون والدون، وفي الآخرة من عذاب النار. هذه الدعوة لك بالطاعة ليست لله ينتفع الله، الله في غنى عن عبادتك، وإنما طاعة الله طاعة الرسول نظام يحفظ الأمن ويحقق المودة والإخاء ويرفع الإنسان إلى مستوى البشرية الكامل ويبعد به عن المهاوي المساقط ويجد لذة الحياة وطعمها، وبالتالي ليتهيأ ليخترق السبع السماوات وينزل في الجنة دار الأبرار. الآن فهمتم السر في الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول من أجل إسعادنا وإكمالنا، والله الذي لا إله غيره. ومن قال نستطيع أن نكمل ونسعد بدون طاعة الله ورسوله يرفع يده، هاتوا في الإنس والجن والأبيض والأصفر والكافر والمؤمن، في من يكمل آدابا وأخلاقا ويطهو نفسا ويسمو الملكوت الأعلى بدون طاعة الله ورسوله؟ مستحيل. هاي دول الغرب والشرق، روسيا الحمراء تبجحت وتطاولت وقالت لا إله والحياة مادة وتكالبت، وإذا بها تهبط هبوطا لا نظير له، الفسق والفجور والخداع والبلاء والشقاء والفقر والعذاب لا إله إلا الله. أين تلك الصرخات والصيحات والتهيج وإخواننا من العرب مالوا إليها وصافحوها الاشتراكية؟ اشتراكيتنا نوالي من يواليها ونعادي من يعاديها. هذا صوت العروبة. أين الاشتراكية؟ مزقت تلك الشعوب وأهانتها وأذلتها وأفقرتها وأوجبت لها الخزي والعار في الدنيا والآخرة. خلينا من الشيوعية الديمقراطية الفرنسية. ماذا يوجد في فرنسا وبريطانيا؟ اللواط، الزنا، الخيانة، القتل، الهبوط إلى الأرض. أين آثار أنظمتهم وقوانينهم؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ الله الله، لو تدبره مسيحي يهودي التدبر الحق في صدق ويفهم لغته ومعانيه ما يأخذ من مجلسه إلا ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولو كان القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الآن تقرأ من أول الفاتحة إلى سورة الناس لن تجد تعارضا بين آية وأخرى أبدا. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله، هو الكلام إخبار من الله للرسول والمؤمنين يتكلم عن ضعاف الإيمان والمنافقين. قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، خرجت سرية تغزو، بلغهم أن السرية انتصرت وجاءوا بغنائم، ما يسكتون يذيعون أكثر من إذاعة لندن، كل البيوت تسمع غنائم، جابوا كذا ونحن حرمنا نعطى كذا، ما في صبر. وإذا جاء خبر سري أن السرية الفلانية انهزمت واستشهد من استشهد كذا، ما يصبرون. ما قلنا لكم كيف كذا وكذا؟ إذاعة لندن في كل بيت، القرآن في إذاعة. نعم اسمع، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، الانتصار والانكسار، ماذا يفعلون؟ أذاعوا به في المدينة بكامل وخارج البلاد. قال تعالى ولو ردوه إلى الرسول الحاكم العام وإلى أولي الأمر منهم هم قادة المعركة ومسيرها، لودوا هذا الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم، والاستنباط استخراج الشيء من داخله كاستنباط الماء من الأرض. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. اللهم اجعلنا من ذلك قليلا. سمعتم هذه العامة؟ ولولا فضل الله علينا ورحمته لاتبعنا الشيطان فيما يزين، فيما يحسن، فيما يدعو إليه، فيما وهمه فقط ألا نعبد الله، عبادة تزكي أنفسنا فتهيئنا للسعادة في الدار الآخرة، إلا قليلا ممن عاصمهم الله عز وجل. إذن هل يجوز لنا أن نتبع الشيطان؟ وهل الشيطان يدعو بأعلى صوته؟ لا، يدعو في القلب، يدعو إلى المخمرة، إلى المزنات، إلى الملهى، إلى الملعب، إلى كذا إلى كذا، بالهواجس والوساوس والخواطر. فمن عاف فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأدبر عنه وأعرض نجا، ومن أصغى واستمع يقوده إلى أن يقول الباطل ويفعل المنكر. سمعتم الآيات الأربع، اسمعوا تلاوتها مرة ثانية. من يطع الرسول فقد أطاع الله، صح ولا لا؟ والذي ما يطيع الرسول أطاع الله، والذي يعصي الرسول عصى الله ولا لا؟ إيه نعم، لأن الرسول يبلغ عن الله أوامره ونواهيه وما يريد منه لعباده من الآداب والأخلاق والعبادات والأحكام. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، هذا من باب الإحسان إلى نبينا، من باب اللطف به، من باب شد أجره وتقوية على دعوة الله. يقول له مولاه ومن تولى وعرض ما استجاب، لا آم ولا استقام، فما أرسلناك عليهم حفيظا، ما ألزمناك بهدايتهم ووضعنا السيف في يديك أن اقتلهم إذا لم يؤمنوا، لا أبدا. فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، من هؤلاء؟ المنافقون والمرضى في مجلس الرسول في الروضة، لما يقول نفعل كذا نقوم بكذا، قل نعم سمعنا وأطعنا، أمرنا طاعة. فإذا برزوا من عندك، خرجوا من المسجد، ماذا يفعلون؟ بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي بيت العزم على أن لا يفعلوا ما قاله وأمر به. من اطلع على أسرارهم وعرف خباياهم؟ الله جل جلاله. من هنا يدخلون في الإيمان ويسلمون. وكم وكم من آمن وأسلم بهذه الآيات القرآنية، ما مات الرسول في المدينة منافقا. قال فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبدون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما يكفيك وكيل الله؟ إذا وكلته في أمر عظيم هو وحده الذي يكفي. أفلا يتدبرون القرآن، عاد إليهم ليربيهم. أفلا يتدبرون القرآن فيعرفوا أنه كلام الله، وأن من نزل عليه رسول الله، وأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للتي هي أحسن، يبشر المؤمنين، ينذر ويخوف الكافرين، فيكتسبون العلوم والمعارف، ويثبت إيمانهم ويقوى ويزداد لهم اليقين. أفلا يتدبرون القرآن؟ يا رسول الله، يا ربنا، إن أمة نبيك ذات الآلاف الملايين جلهم ما يتدبر القرآن، أكثرنا لا يتدبر أبدا، إن قرأ بسرعة أبدا لا يسأل عن معنى آية ولا ما فيها. كيف إذن يزداد إيماننا ويثبت يقيننا وترتفع علومنا إلى مستويات أعلى؟ كيف يتم إذا كان ضعاف الإيمان يدعوهم الرحمن إلى التدبر في القرآن ليكمل إيمانهم ويثبت يقينهم؟ نحن أولى بهذا، لأن القرآن ما نزل لخمس منافقين في المدينة، نزل البشرية كلها إلى أن تقوم الساعة. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله أي القرآن لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. فلما اتحد وانتظم ولم تجد آية تخالف الأخرى أو تنقض حكم الله فيها دل هذا على أن من أنزله عليم حكيم، ألا وهو الله رب السماوات والأرض ورب العالمين. ثم قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وهنا حقيقة إذا كانت هناك حرب بين المسلمين وأعدائهم ليس من حق العوام والذين لا صلة لهم بأن يتكلموا فيها أبدا. ألمانيا كانت تفرض قانونا ألا يتكلم واحد بالحرب، عرفت هذا لأن كلام العوام في المقاهي والبيوت كذا يهيج ويزيد الفتنة ويكثر الضعف والعياذ بالله. وسنسمع بيان هذا في التفسير إن شاء الله. قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لكان ماذا لعلمه الذين يستنبطونهم من الرسول وأولي الأمر يستنبطون ما هو في صالح الأمة. نعم ولولا فضل الله عليكم ورحمته أيها المؤمنون والمؤمنات لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الآن نستمع ما أمكننا أن نسمعه من شرح هذه الآية على الأقل آية أو آيتين. قال معنى الآيات الأربع التي فهمناها في قوله تعالى ومن يطع الرسول إنذار إلى الناس كافة، إنذار إلى الناس كافة في أن من لم يطع الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم ما أطاع الله. إذ أمر الرسول من أمر الله ونهي الرسول من نهي الله تعالى فلا عذر لأحد في طاعة أو في عدم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. كذا عرفنا آمنا ولا لا؟ وقوله ومن تولى أي عن طاعتك فيما تأمر به وتنهى عنه يا رسولنا فدعه ولا تلتفت إليه إذ لم نرسلك لتحصي عليهم أعمالهم وتحاسبهم عليها وتجزيهم بها، إن عليك إلا البلاغ وقد بلغت فأعذرت. وقوله تعالى ويقولون طاعة أي ويقولون أي ويقول أولئك المنافقون المتطيرون بك السيء الفهم لما تقول يقولون طاعة أي أمنا طاعة لك أي ليس لنا ما نقول إذا قلت إلا ما تأمر به إذا أمرت فنحن مطيعون لك داخل المجلس. فإذا برزوا أي خرجوا من مجلسك بدل طائفة منه غير الذي تقول واعتزموه دون الذي وافقوا عليه أمامك وفي مجلسك والله يكتب بواسطة ملائكته الكرام الكاتبين ما يبيتونه من الشر والباطل وعليه فأعرض عنهم وتوكل على الله ولا تبالي بهم وكفى بالله وكيلا فهو حسبك وكافيك ما يبيتونه من الشر لك يكفيك به. وقوله تعالى في الآية الثانية أفلا يتدبرون القرآن يؤنبهم بأعراضهم وجهلهم وسوء فهمهم إذ لو تدبروا القرآن وهو يتلى عليهم وسمعوه صباح مساء لعرفوا أن الرسول حق وأن ما جاء به حق فآمنوا وأسلموا وحسن إسلامهم وانتهى نفاقهم الذي أفسد قلوبهم وعفن آراءهم. إذ تدبروا القرآن بالتأمل فيه وتكرار آياته مرة بعد أخرى يهدي إلى معرفة الحق من الباطل. وأقرب ما يفهمونه لو تدبروا أن القرآن كلام الله تعالى وليس كلام بشر، إذ لو كان كلام بشر لوجد فيه التناقض والاختلاف والتضاد، ولكنه كلام الخالق خالق البشر، فلذا هو متفق الكلم متآلف الألفاظ والمعاني محكم الآي هاد إلى الإسعاد والإكمال، فهو بذلك كلام الله حقا. ومن شرف بإنزاله عليه رسول حق أيضا، ولا معنى أبدا للكفر بعد هذا والإصرار عليه ومنافقة المسلمين فيه. هذا معنى قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، وهي الآية الرابعة، فإن الله تعالى يخبر عن أولئك المرضى بمرض النفاق ناهيا عليهم إرجافهم وهزائمهم المعنوية، فيقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، أي إذا وصل من سرايا الجهاد خبر نصر أو هزيمة سارعوا بإفشائه وإذاعته، وذلك عائد إلى مرض قلوبهم، لأن الخبر وأطلق عليه لفظ الأمر لأن حالة الحرب غير حالة السلم. إذا كان بالنصر المعبر عنه بالأمن فهم يعلنونه حسدا أو طمعا، وإذا كان بالهزيمة المعبر عنها بخوف يعلنونه فزعا وخوفا لأنهم جبناء كما تقدم وصفهم. قال تعالى في تعليمهم وتعليم غيرهم ما ينبغي أن يكون عليه المجاهدون في حال الحرب، كيف يكونون؟ قال ولو ردوه إلى الرسول القائد الأعلى صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم وهم أمراء السرايا المجاهدة لعلمه الذين يستنبطون منهم، أي لاستخرجوا سر الخبر وعافوا ما يترتب عليه، فإن كان نافعا أذاعوه وإن كان ضارا أخفروه. ثم قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته أيها المؤمنون لاتبعتم الشيطان في قبول تلك الإرجافات الإشاعات المغرضة والإذاعات المثبطة، إلا قليل منكم من ذوي الآراء الصائبة والحصافة العقلية، إذ مثلهم لا تثيرهم الدعاوى ولا تغيرهم الأراجيب ككبار الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. هداية الآيات: أولا وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يطاع لذاته وإنما يطاع لذات الله عز وجل. ثانيا وجوب تدبر القرآن لتقوية الإيمان. ثالثا آية أن القرآن وحي الله وكلامه سلامته من التناقض والتضاد في الألفاظ والمعاني. الآية الدالة على أن القرآن كلام الله هي سلامته من التناقض والتضاد في الألفاظ والمعاني. رابعا تقرير مبدأ أن أخبار الحرب لا تداع إلا من قبل القيادة العليا هي حتى لا يقع على الاضطراب في صوف المجاهدين والأمة. خامسا وأخيرا أكثر الناس يتأثرون بما يسمعون إلا القليل من ذوي الحصافة العقلية والوحي والوعي السياسي. والله تعالى أسأل أن يجعلنا من صالح عباده، وصلى الله على نبينا محمد.